أيها الإخوة، هذه المادة مكملة للمادة التي قبلها، وبموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 25 ميم على 3900. صليها في مكة، ما تقدمها على وقتها، صليها في الطريق قصرا في وقتها، وإذا وصلت إلى ينبع فإنه ينتهي السفر حينئذ، تصلي المغرب في وقتها والعشاء الآخرة في وقتها بدون قصر، لأن السفر قد انتهى. نعم. ما كان يصلي جمع، إذا كان أخر المغرب في الطريق وصل إلى ينبع وقت العشاء يصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء جمعا. نعم. يقول السائل: ما حكم إقامة الموالد والاحتفال بعيد الميلاد أو بعيد الميلاد الشخصي، وما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم والمساهمة معهن، وما حكم السماح للكفار بإقامة حفلات مختلطة يحضرها المسلمون؟ هذه ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: حكم الاحتفال بالمولد النبوي كذا؟ وعيد الميلاد الشخصي، هذا كله من البدع. نحن قلنا في الكلمة التي سمعتم إن النجاة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما كانوا يقيمون المولد، ما كانوا يقيمون المولد للرسول ولا للأشخاص، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إذا رجعنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنة الخلفاء الراشدين، بل رجعنا إلى ما عليه القرون المفضلة الأربعة، القرون الأربعة 400 سنة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان فيه احتفالات بالموالد، وإنما حدثت بعد القرن الرابع، فهي بدعة مردودة لا تجوز، وإن عملها من عملها وادعى أنها عبادة وأن طاعة نقول هي بدعة، نقول هي بدعة مرفوضة مردودة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، والمولد محدث ليس من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما السؤال الثاني، نعم، لا الميلاد الشخصي ولا ميلاد الرسول، كل ما يقام كل من البدع. ما حكم تهنئة الكفار بأعيادهم والمساهمة فيها؟ لا تجوز تهنئة الكفار بأعيادهم، لأنك إذا هنأتهم فأقررتهم عليها ورضيت بها، وهي أعياد باطلة. والله تعالى يقول: والذين لا يشهدون الزور، وفسر المفسرون الزور بأنه أعياد الكفار لا تحضره ولا تهني صاحبه به، لا تحضره ولا تهنيهم به، لأنك إن حضرته أو هنيتهم به فقد وافقتهم عليه وأقررتهم عليه وأقررتهم على المنكر، وهذا أمر لا يجوز، فلا يجوز حضوره للمسلمين ولا يجوز للمسلمين تهنئتهم بأعيادهم، بل ما يجوز للمسلمين أنهم يؤرخون بأعيادهم كعيد الميلاد، يؤرخون بالهجرة النبوية التي هي تاريخ المسلمين، لأن التاريخ بعيد الميلاد مشابهة للنصارى وتخليد لبدعهم وأعيادهم، وهذا لا يجوز للمسلمين. الواجب على المسلمين أن يعتزوا بدينهم وأن يجانبوا عادات الكفار المحرمة والتشبه بهم، قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. نعم. هناك كثير من الأسئلة يتساءل أهلها عن كيفية التعامل مع الشيعة الرافضة، وخاصة أن بعضهم لا يحضر صلاة الجماعة، يقول فما هو الواجب علينا نحوهم؟ وكثير فعل نعم، وبعضهم يقولون لا نزورهم ولا يزورونا ولا نلقي عليهم السلام، فما الحكم في ذلك؟ على كل حال المسلم عليه بالتزام طريق الحق، عليه بالتزام طريق الحق، وأما إلزامهم بحضور صلاة الجماعة فهذا لا وجه له، لأنهم لا يعترفون بهذا الشيء، لا يعترفون بهذا الشيء، فيتركون لما هم عليه، والله سبحانه وتعالى هو الذي سيحاسبهم على هذا، هو الذي سيحاسبهم على هذا. لأنك حتى لو جئت بهم وأجبرتهم على صلاة الجماعة وهم لا يعترفون بها ولا يعتقدونها، فمعنى هذا أنها لا تنفعهم، لأن يعني اللي يجيب عمل وهو غير مؤمن به وغير مصدق به لا ينفعه. نعم. يقول السائل كنت في يوم من أيام رمضان داعب أهلي، وبعد ذلك أحسست في وجودي بلل على شكل فترات، هل علي شيء بذلك؟ نعم. يقول كنت في يوم من أيام رمضان أداعب أهلي، وبعد ذلك أحسست بوجود بلل على شكل فترات، هل علي شيء في ذلك أفيدوني؟ نعم، عليك بالوضوء، إذا كان القطرات هذه خرجت بدون شهوة وإنما نزلت بدون شهوة هذا يعتبر من المذي، والمذي يوجب الاستنجاء وغسل ما أصابه من الثوب أو البدن، لأنه نجس، المذي نجس، يغسل أثره على الثوب أو على البدن ويستنجي منه بأن يغسل ذكره ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. أما إذا كان هذا الذي خرج من المني وأحس له بشهوة عند نزوله فهذا يعتبر جنابة، لا بد من الاغتسال، غسل الجنابة، إذا خرج دفقا بلذة وأحس به وهو متيقظ فإنه يعتبر هذا من الجنابة، يغتسل له. أما إذا خرج مجرد ماء بدون شهوة بدون شيء على أثر الملاعبة أو المداعبة فهذا يعتبر من المذي، والمذي من نواقض الوضوء، مثل ما لو تبول تماما. نعم. إذا كان في رمضان الصحيح أنه لا يفطر، لكن ما لا يجوز للإنسان أنه يداعب أهله وقت الصيام، لكن لو حصل مثلا خرج في النهار منه شيء أو من المذي الصحيح أنه ما يفسد الصيام، ما يفسد الصيام. نعم، لكنه يأثم بأنه عرض صيامه للخطر. نعم. الودي هذا من البول، نوع من البول. نعم، خلاف المذي هذا ما هو من البول، هذا ما مستقل. نعم. يقول السائل توفي والده قبل 3 أيام، يبدو من الحاضرين الدعاء له بالرحمة، ثم يقول ما هي طريقة الحداد بالإسلام، وما هي النواهي والمحظورات والجائز بالنسبة لزوجة المتوفى؟ نعم، الحداد إنما يجب على زوجة المتوفى، أما الرجال لا يجوز لهم الحداد كما تفعل الدول الكافرة من عمل الحداد على الأموات، هذا لا يجوز للرجال، حرام عليهم، وإنما الحداد للنساء، للنساء خاصة، زوجة الميت تحد أيام العدة 4 أشهر و10 أيام، ومعنى الحداد أنها تتجنب 4 أشياء، أولاً تتجنب الطيب، فلا تستعمل الطيب في بدنها ولا في ثيابها، ولا تستعمل الأشياء المطيبة التي فيها طيب ورائحة الطيب، ما تستعملها، تستعمل المنظفات، مواد التنظيف التي ليس فيها، والأدهان التي ليس فيها رائحة الطيب. الشيء الثاني، تجتنب المحدة لبس الحلي، فلا تلبس الحلي من الذهب أو الفضة على أي شكل كان، سواء في أصابعها أو في نحرها أو في ذراعها، تتجنب لبس الحلي، تخلع الحلي الذي عليها ما دامت في العدة. الشيء الثالث، تتجنب لباس الزينة، تتجنب لباس الزينة، فلا تلبس ثياب التجميل، وإنما تلبس الثياب العادية، تلبس الثياب العادية العادية التي تسترها وليس فيها زينة. الشيء الرابع، تلزم البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، فلا تخرج منه إلا لحاجة في النهار، وترجع إليه في الليل، تخرج للحاجة في النهار وترجع إليه في الليل، تبيت فيه ولا بد عند الإمكان. هذه الأمور التي تلزم المتوفى عنها العمل بها وقت العدة. نعم. ثم يقول السائل أيضا، والدي أفطر في رمضان، فماذا عليه؟ وهل يجوز أن يصوم الأولاد عنه؟ إذا كان أفطر من رمضان بسبب المرض، أفطر من رمضان بسبب المرض. نعم. يقول أثناء حرب فلسطين، لأنه كان ضمن أفراد الجيش المقاتل، أفطر من أجل الحرب. نعم. وبعدين قتل، ثم لم يتمكن من قضائه بعد ذلك. حرب فلسطين متى؟ ها؟ وفاته متى؟ وفاته متى؟ ماذا؟ ها؟ ثلاث سنوات. يعني تأخرت وفاته عن؟ لا، هو توفي قبل ثلاث أيام فقط. ثلاثة أيام. والأيام اللي تاركها في حرب فلسطين متى؟ ربما 48 ميلادي. المهم إن الأيام اللي تاركها قبل رمضان الموالي هذا، ها؟ اي نعم، هذا يجب انه يخرج من تركته اطعام مسكين عن كل يوم، يطعم عنه عن كل يوم مسكين، ويكفي هذا عن الصيام. نعم. يقول السائل، هل بإمكان احتفاظ الأولاد بصور والدهم للذكرى؟ لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التصوير وحرم الصور، وأخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأمر بطمس الصور، فلا يجوز الاحتفاظ بها من أجل الذكريات. لكن الصور الضرورية التي يحتاجها الإنسان لجواز السفر أو الحفيظة النفوس أو البطاقة الشخصية، هذه يرخص فيها من أجل الضرورة ويحتفظ بها من أجل الضرورة. أما الاحتفاظ بالصور من أجل الهواية كما يقولون، أو من أجل الفن، أو من أجل الذكريات، هذا كله لا يجوز وحرام، لأن الصور محرمة ولا يجوز منها إلا ما دعت الضرورة إليه فقط. نعم. يقول السائل، تقوم بعض البنوك والشركات بالإعلان عن استعدادها لشراء بعض الأغراض، ثم يقوم ذلك المشتري بدفع قيمة البضاعة بالتقسيط، علما بأن هناك نسبة معينة عند دفع الأقساط، وأن تلك البضاعة لا يملكها البنك أو الشركة، فما الحكم في ذلك؟ إذا كانت البضائع موجودة عند البنك أو الشركة قبل العقد، وباعته على المستدين بثمن مؤجل مقسط، لا بأس بذلك. البيع بالتأجيل والتقسيط لا بأس به، المهم لابد تكون السلع موجودة عند البائع قبل البيع في ملكه. أما إذا كان ما عنده بضائع واتفق مع المستدين وعقدوا العقد وبعدين راح وشرى له السلعة وعطاه إياه، هذا لا يجوز وهذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للشركات ولا للبنوك ولا للأفراد أن يبيعوا سلعا غير موجودة في ملكهم وقت البيع. وقت العقد. نعم. يسأل السائل عن حكم استقدام الخادمات من الخارج وخاصة غير المسلمات. استقدام غير المسلمات لا يجوز، وكذلك استقدام العمال غير المسلمين سواقين أو خدمين في البيوت لا يجوز، لأن هذا فيه مضرة على المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجهم من جزيرة العرب، فكيف نحن نأتي بهم ونجلبهم؟ وأيضا العمال المسلمين والسائقين المسلمين موجودون والحمد لله بكثرة، فلماذا يأتون بكفار مع وجود المسلمين؟ يأتون بالسواقين مسلمين وعمال مسلمين، ويكون في هذا الخير لهم وللمسلمين، لإخوانهم المسلمين، تكون دراهمهم عند إخوانهم المسلمين، فلا يجوز جلب الكفار إلى بلاد المسلمين من غير حاجة وضرورة، ولا هناك حاجة، ما دام هناك من المسلمين من يقوم بهذه الأمور فإنه ليس هناك حاجة إلى جلب الكفار. نعم. تقول السائل: ما حكم شراء أفلام الفيديو وأشرطة الأغاني والمجلات التي تحتوي على صور وفتن ومنكرات، وما حكم اقتنائها والسماح للنساء والأطفال بمشاهدتها؟ لا يجوز شراء أفلام الفيديو التي فيها شر، فيها فتنة، لأن هذا من وسائل الفتنة والشر، وكذلك لا يجوز شراء المجلات التي فيها صور خليعة وإبقائها في البيوت، لأن هذا يفسد الشباب ويفسد الأولاد والبنات والنساء، فصاحب هذا البيت الذي يجلب الأفلام الخليعة والمجلات الخليعة لبيته ويتركها في بيته، هذا معناه أنه يفسد رعيته ويفسد بيته، وهذا معناه الخيانة للأمانة التي حمله الله إياها. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. الواجب على صاحب البيت أن يسعى في إصلاح أهل بيته، قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ويقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا يجوز للمسلم أن يجلب ما يفسد أهل بيته من وسائل الدمار، من أفلام خليعة أو صور ماجنة أو غير ذلك. نعم. سؤال عن خادمات، يقول: هل يجوز استخدام الخادمات المسلمات بغير محارم أيضا؟ الخلوة بهن لا تجوز، واستقدامهن من الخارج من غير محارم لا يجوز، إذا كنا موجودات في البلد ويأتينا محتشمات ولا يحصل خلوة بهن لا بأس من غير سفر، أما اللي يؤتى بها من الخارج مع غير محرم هذه لا تجوز، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يومين إلا مع ذي محرم، هذا إذا كانت مسلمة، وأما الكافرة فلا يجوز استخدامها مطلقة لا مع محرم ولا مع غير محرم. نعم. يقول السائل أنه يعمل في شركة لديها مئات الملايين من الإيرادات، فتقوم الشركة بإيداعها بمبالغ لدى البنوك وربطها إلى أجل مسمى بفائدة معينة أي ربا. يقول السائل: هل اعتبر أحد أشخاص الربا مع العلم بأن دوري ينحصر بإدخال هذه المعلومات إلى الجهاز الآلي، وحيث أن عملية الربط قد تمت وانتهت؟ لا يجوز للمسلم أنه يعمل في الوظائف التي تخدم المرابات، سواء كان كاتبا أو كان حاسبا أو كان سائقا أو كان فراشا في البنك أو بوابا لا يجوز، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والربا بالخصوص، النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فالموظف يعتبر كاتب وشاهد أيضا، لأنه أقر عقود الربا وكتبها ونظمها وأدخلها في الحاسب إلى غير ذلك، يدخل في اللعنة. فلا يجوز للمسلم أنه يعمل في جهاز يتعامل بالربا، بل يطلب الوظيفة في غير هذا الجهاز، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالمسلم يخاف الله عز وجل ويتقيه، والله ييسر له. نعم. إخبار الخادمات ما لكم بقوله سبحانه بدون محارم ولا تعاون على الإثم والعدوان؟ يدخل إحضار النساء من الخارج بدون محارم، يدخل. نعم. المسلمات لازم من شرطين، لازم للخادمة من شرطين. نعم. الشرط الأول أن تكون مسلمة، الشرط الثاني أن تأتي مع محرمها. نعم. سأل عن سؤال السابق، يدل السؤال على أن أصل عمل الشركة ليس في الربا، الصناعات أو الشركات التي لا تتعامل أصلا بالربا، ليست منها البنوك الربوية، ولكنها شركات تضع بعض أموالها في البنك. ولو كان، إذا كان هو اللي تولى هذا الشيء، هو اللي تولى هذه الأموال التي توضع في البنك للاستثمار، ها؟ نعم. هذا لا يجوز. نعم. طيب، هل راتبه من هذه الشركة حرام أم لا؟ الراتب لا بأس، ما دامت الشركة أصلها ما هي ربوية، أصلها صناعية أو أصلها إنتاجية، ويشتغل بغير قسم الربا، يشتغل بجانب آخر منها ويأخذ مرتب، لا بأس بذلك. نعم. نعم. توجد إيش؟ يقول يوجد في بعض البنوك الربوية مطعم صغير لبيع المشروبات والمرطبات، فهل يجوز الشراء منه؟ نعم. إيش المشروبات؟ يقول في بعض البنوك. يقول يوجد في بعض البنوك الربوية. نعم. مطعم صغير يبيع المشروبات والمرطبات، فهل يجوز الشراء منه؟ يعني في نفس البنك الربوي. نعم. هل يجوز الشراء من المشروبات المباحة اللي فيه؟ نعم. إذا كانت هذه المشروبات مشترات من الربا ما يجوز تشري منها، أما إذا كانت من غير الربا فلا بأس. إذا كانت هذه المشروبات مشترات من مال الربا فلا تشتري منها، لأنها لا خير فيها. أما إذا كانت مشترات بأموال غير ربوية لا مانع. نعم. طيب، يقول وعند ذهابي إلى البنك لإرسال الأموال أو نحو ذلك إلى بعض الأصدقاء يقدم لي بعض المرتبات وهي من خدمات البنك، هل يجوز شربها أم رفضها؟ ماذا يقول؟ يقول إذا أتيت إلى البنك يقدم يأتي إلى البنك لأي شيء؟ لإرسال بعض الحوالات، تحويل يعني، تحويل بعض النقود، يقدم له الشراب. Yeah. حوالة تحويل يعني تحويل بعض النفوس فتبلغ الشراب يعني في السيارة نحو ذلك. ما دام انك لا تعلم انه من الحرام لا بس، ما دام انك ما تعلم انه من الحرام لا بس. نعم. نعم. عليكم السلام. يا شيخ طال عمرك بالنسبه لتحويل الريال الى الدينار، اذا ما توفرت عمله في البلد في خطر الانسان لو حمل معه 20,000 او 30,000 او اي مبلغ معين يجمعه وياخذه معه بالطريق اذا سافر برا، في خطر ان المبلغ لا ينسرق؟ لا بد ان شاء الله ما ينسرق، ياخذ معه ولا ينسرق، يتق الله ويثق بالله. يعني هو بس مجرد انه لو صرف اليوم ممكن خلال يومين ثلاث سافر ابدا بالسياره او بالباص. كل الناس يسافرون ومعهم نقود ولا فيه إلا العافية إن شاء الله، لا يصير عندك خوف، ما يخالف. لا تستثر الفلوس، لا تأخذ فلوس من واجد، خلي معك فلوس شوي. يعني ما في يعني الشيك اللي يعني ممكن يقبض الفلوس وبعدين يحولها شيك. أنا أعطيتك هو بدل ما يعطيني كاش ما في دينار. إذا أنك قبضت الدولارات حولها ما يخالف، حولها خذها. نعم. بعد ما تقبضها في حالة انه ما في دينار، ما في دينار رح البنك اخر في دولارات، يعني لا تقتصر على واحد، رح دور دولار لما تحصله وبعدين يشروه وجبوه وحوله بالبنك. نعم. يعني احول دولار واخذ شيء. انا ما اظن ان المملكة تخلو من دولارات، فيها دولارات دينار او دينارات، ما اظن تخلو يعني فيها. اعطيت الريالات تقبض الفلوس، لا قبضتها حولها شيء خلاص. اي شيء، اي عمله، اي عمله تبي تحصلها في المصارف والبنوك الاخرى تبحث عنها لما تجدها ما يخالف. نعم. سؤال السائل يقول: حاجي من اضطرت لظروف المرض للمغادره من مكه، نعم، ولم ياتي طواف الوداع، هل يجب عليه العوده لاداء الطواف مع الدم ام ان الدم يكفي؟ هذا في الحج ولا في عمره؟ حاج يقول نعم. اي نعم، الحاج اذا ترك طواف الوداع وسافر يجب عليه دم، يجب عليه فدية، ولا ينفعه لو طاف، لو رجع وطاف ما ينفعه، ما يفيده، فقررت عليه الفدية يذبحها في مكة ويوزعها. نعم. ما يقول: هل يجزي في مثل هذه الحالة اشتراك بطاقة من بطاقات البنك الإسلامي لإفادة اللحوم الهدي والأضاحي أم لا؟ لا بأس بذلك، لأن البنك الإسلامي معتمد من قبل الدولة، وفيه فتوى من هيئة كبار العلماء في تعميده، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه يعتبر وكيل، يعتبر وكيل عن أصحاب الذبائح، يوكلون في شرائها وذبحها وتوزيع لحومها. نعم. السائل يقول: هل التشدد والغلو هو التمسك بالسنة لأن نرى من تمسك بالسنة قيل عنه أنه متشدد؟ التشدد هو الزيادة، التشدد هو الزيادة على المشروع، هذا هو التشدد، مثل ما سمعتم في خبر الثلاثة اللي قال واحد أنا بصلي كل الليل ولا نبنيم، هذا زيادة، واللي قال أنا ما متزوج من النساء بتفرغ للعبادة، هذه زيادة على الدين، اللي قال أنا أبصوم ولا أفطر أبد، هذه زيادة على الدين، فالتشدد هو الزيادة. أما الاعتدال واللي يمسك مثلا المشروع هذا ليس متشددا، اللي يمسك المشروع ويمشي مع الطريق هذا يعتبر معتدلا لا متشددا. إن ما نقول كل متدين فهو متشدد كما يظن بعض الناس، بل نقول المتدين على قسمين: متدين معتدل يمشي على المشروع هذا مستقيم والحمد لله. القسم الثاني متدين يزيد ويتشدد على المشروع، ما يزيه المشروع ما يجيه قيام بعض الليل وإنما يريد قيام الليل كامل، هذا متشدد. ما يريد أنه يصوم يوم ويفطر يوم، يريد أنه يصوم كل حياته، هذا متشدد. ما يريد أنه يركب السيارة، يريد يمشي على قدميه في سفر الحج مثلا، هذا متشدد. أو ما يركب البعير لسفر الحج، التشدد معروف، على كل يعرف التشدد وكل يعرف الاعتدال. نعم. اللباس أمر بسيط، يعني لا نصف الساقين أو إلى الكعبين، هذا الحمد لله كله طيب لا بس، لكن الأولى أن الإنسان يمشي على ما عليه أهل البلد، ما دام عادة أهل البلد لا تخالف الشريعة. إذا كان عادة أهل البلد يلبسون إلى الكعبين، إلبس مثلهم لا تخالفهم، لأن إلى الكعبين هذا سنة أيضا، فما داموا على سنة أن توافقهم ولا تكون تنفرد عنهم بحيث تصبح شهرة بينهم، هذا هو الأحسن. لكن ما نقول إن اللي يجعل إلى نصف الساق إنه متشدد، نقول هذا سنة أيضا، إلى الكعب سنة، إلى نصف الساق سنة، فاللي يعمل أي الأمرين نعتبره على السنة والحمد لله. ولكن الأولى إن الإنسان يوافق أهل بلده ما داموا إنهم على غير معصية وإنما هم على سنة. إذا كان عادة أهل البلد إنهم يلبسون إلى نصف الساق، إلبس إلى نصف الساق. إذا كان عادتهم يلبسون إلى الكعب، إلبس إلى الكعب. إذا كان عادتهم يلبسون إلى أسفل الكعب، لا توافقهم على هذا، هذه ما هي بسنة. عرفتم الآن؟ أي نعم. يقول السائل: كنت أدخن يعني أشرب الدخان، فأصابني مرض، فنذرت لله إذا سقاني ألا أعود وشفيت والحمد لله، ولكن بعد سنة عدت فشربت الدخان لمدة 10 سنوات ثم تركت وتبت لله، وحلفت أن لا أعود إليه، ولكني عدت وشربته لمدة 6 أشهر وبعد ذلك تركته نهائيا والحمد لله، فما هو الواجب عليه تجاه النذر الأول والحلف الثاني؟ هذا يدل على ضعف، على أن الإنسان ضعيف أمام نفسه، وإلا الواجب أن المؤمن يكون عنده عزيمة وعنده صدق ويترك الشيء لله عز وجل ويكون عازم على هذا وقوي. ولو نازعته نفسه وطلبت منه مرارا يرفض هذا، وبعدين يعينها الله عليها ويتغلب عليها. أما ما حصل منه من النذر أو من اليمين ثم يعود ويشرب، عليه كفارات، عليه كفارة يمين عن النذر الأول وكفارة يمين عن الحلف الثاني. كفارة يمين: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن كان ما يستطيع يصوم 3 أيام عن الأول وعن الثاني، 10 مساكين عن الأول و10 مساكين عن الحلف الثاني، أو كسوة 10 مساكين عن الحلف الأول، كسوة 10 مساكين عن الحلف الثاني، أو عتق رقبة عن الأول وعتق رقبة عن الثاني. فإذا كان ما يستطيع لا الإطعام ولا الكسوة ولا الإعتاق، يصوم 3 أيام عن الأول و3 أيام عن الثاني. نعم. يقول السائل: أنا من سكان مدينة ينبوع وأريد أن آتي بعمرة، ولكن أريد أن أجلس في جدة لمدة يوم ومن ثم أذهب إلى مكة للعمرة، فهل أهل أو فهل أحرم من الميقات؟ نعم. في ثياب العمرة لمدة يوم أو يومين، أو أعتمر من جدة ما أريد بالنية للعمرة من الأصل. إذا نويت الإحرام، إذا نويت العمرة، إذا نويت العمرة من هذا المكان من ينبع، وذهبت إلى جدة لحاجة قبل العمرة، فإن الواجب عليك أن تحرم من الميقات وتمر على جدة وأنت بإحرامك، تقضي حاجتك وأنت محرم، وإذا خلصت من حاجتك تذهب وتؤدي العمرة، أو تذهب إلى مكة على طول وتخلص العمرة ثم تحل من إحرامك وتخرج إلى جدة وتقضي حاجتك. المهم لا بد من الإحرام من الميقات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حدد المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. فلا يجوز لمن يريد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات أن يتعداه إلا وهو محرم، فإن تعداه بغير إحرام يرجع ويحرم من الميقات، فإن لم يرجع وأحرم بعد الميقات فعليه دم. نعم. إذا كان رايح من هذا ما عندك نية عمرة، ما نويت عمرة، رايح الحاجة، ثم بعد ما وصلت جدة نويت العمرة، تحرم من مكان النية من جدة. اي نعم، نحن نقول اللي نوى من الآن من هنا. خلاص ما دام في نفسك تاخذ عمره احرم من الميقات. اي نعم. يقول الثاني ها؟ حتى لو اصلا انت من جده؟ لو ايش؟ لو انت اصلا من جده. لو انت اصلا من جده، اذا مريت بالميقات فانت تحرم من الميقات، لو اصلك من جده او من مكه. اي نعم. يقول السائل: هل يجب نزع اللصقات التي توضع على الجروح ومواضع الالم عند الوضوء ومثل الجنابه ام نجزي الوضوء المثل عليها؟ إذا كان عليه لصوقات على إصابات أو على ألم واضعها على جسمه أو على أعضاء الوضوء فإنه يمسح عليها عند الوضوء، إذا توضأ يمسح عليها، وإذا اغتسل يمسح عليها، ويكفي هذا والحمد لله. يكفي هذا، يكفي المسح عليها عن غسل ما تحتها إلى أن تبرأ أو إلى أن ينزعها يستغني عنها، ما دام محتاجا إليها تبقى أو يمسح عليها في الطهارتين الكبرى والصغرى. نعم. السائل يقول: سمع في أحد الأشرطة بأن الكولونيا التي تحتوي على الكحول نجسة وقد نعم، هذا هو الصحيح من قولي العلماء أن الخمر نجسة والكولونيا المسكرة خمر، قوله صلى الله عليه وسلم يقول قال صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فما دامت الكولونيا مسكرة فهي خمر والخمر نجسة. نعم، لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس معناه النجس. وقال: فاجتنبوه فاجتنبوه، والاجتناب يقتضي أن لا يصيب ثيابك ولا بدنك ولا تطيب به ولا تستعمله، هذا معنى الاجتناب. نعم. سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته، سمعنا بيان فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، ولكن كانه الهمل ولم يفهم منه شيء في كتاب على أو عند كثير من الناس، فنرجو من فضيلتكم توضيح الصورة أكثر لاتقاء الفتنة. خطاب الشيخ حفظه الله ووفقه الله واضح، ينصح المسلمين بعدم التشاحن بينهم، خصوصا طلبة العلم، أن يكونوا إخوانا متحابين ويتعاونون على البر والتقوى وعلى الدعوة، وإذا كان حصل من بعضهم خطأ يصحح بالمفاهمة الطيبة والمناقشة الطيبة، أو إذا لم يستطيعوا ذلك فإنهم يرجعون إلى العلماء، والعالم يفصل بينهم ويبين الخطأ من الصواب. هذا معنى نصيحة الشيخ وهي واضحة ما فيها لبس والحمد لله، ينهى عن التباغض بين طلبة العلم وبين الدعاة، وهذا واضح أظنه. ويقول: إذا كان فيه شيء من الخطأ فإننا نحله بالمفاهمة الطيبة والمناقشة الهادفة من غير تجريح ومن غير تهجين للمخطي، وإنما بطريقة أخوية طيبة. إذا ما توصلنا إلى حل فيما بيننا نرجع لأهل العلم، لأن الله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل العلم يقومون بحل المشكلة ونرضى بحكمهم. هذا هو ما معنى كلام الشيخ، ما في غموض. لكن الناس اللي عندهم أهواء يفسرونه بتفاسير أخرى، هذا على مسؤوليتهم هم، هم على مسؤولية الشيخ. القرآن أيضا يمكن يحرف بمعنى أنه يفسر بتفسير غير صحيح، وهو كلام الله عز وجل، يمكن يفسر بعض الضلال بتفسير خطأ وهو كلام الله، فكيف بكلام غيره؟ يمكن المغرض أنه يفسر بما يريد. هذا ما ينقص الشيخ شيء ولا ينقص البيان شيء، البيان واضح ولله الحمد. نعم. هذا تعقيب على أحكام الحداد بالنسبة للمرأة. يقول السائل: المرأة التي يتوفى عنها زوجها وهي في بلد مثل ينبع وأهلها في جدة، فهل تبقى لوحدها في بيتها في ينبع حتى تكمل العدة أم تسافر إلى أهلها في دونها؟ إذا كانت تستطيع البقاء في ينبع تبقى، ولا عليها خوف وتستطيع يجب عليها البقاء. إذا كانت ما تستطيع البقاء في ينبع فإنها تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه في جدة وغيرها حسب الحاجة. نعم. نعم. خلوا معه. نعم. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، أرجو توجيه الشباب الملتزم إلى كيفية التعامل مع الرئيس إن كان كافرا أو إن كان مسلما غير ملتزم. التعامل بالدعوة إلى الله عز وجل والنصيحة مع المسلم غير الملتزم، مع المسلم غير الملتزم يناصح ويقام بالدعوة إلى الله عز وجل معه، أو إذا لم يمكن قبوله ولم يمكن استجابته فإنه يسعى في إزالته واستبداله برئيس أصلح منه للعمل والوظيفة. إذا كان مدير، إذا كان رئيس شركة، إذا كان رئيس عمل من الأعمال فإنه يناصح، فإن تاب واستقام، وإلا يسعى عند المسؤولين وعند ولاة الأمور استبداله بخير منه. هذا هو الواجب. أما الكافر فيجب دعوته إلى الله عز وجل، ولعله يسلم أو يدخل في الإسلام. وأيضا إذا لم يدخل في الإسلام ولم يقبل الإسلام فإننا يجب أن نعامله معاملة الكافر، نعامله معاملة الكافر، لا نتعدى عليه ونظلمه، ولكن لا نوقره ونجله ونحترمه كما يحترم المسلمون، بل يعامل بالعدل، ولكن لا يعظم ويوقر ويكرم مثل ما يكرم المسلم. نعم. لا بأس بذلك، إذا كان الكفار يرجى إسلامهم أو هم طلبوا هذا من أجل النظر يعطون التفسير المترجم، يعطون التفسير المترجم. أما المصحف لا يعطى إياه الكافر، المصحف ما يمكن الكافر من المصحف الشريف، لكن التفسير لا بأس، لأن التفسير ليس مصحفا إنما هو كتاب تفسير. نعم. حقيقة الأسئلة كثيرة جدا ولا نستطيع أن نجيب عنها جميعا كما قلنا، ولا نريد أن نتفق على الشيخ حفظه الله أيضا في ذلك، لذلك نشكر لفضيلة الشيخ صالح حضوره، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيبه على ذلك وأن يجيبكم أيضا على حسن استماعكم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها